له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء أيها كانها بها لا يضل عنها إلا خمسة. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس السادس أو السابع في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع الحديث الثاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفية حفظه الله ورعاه في شرحه على متن الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هو الحديث العظيم الذي جاءت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين فيها كل ما يحتاجه المسلم في حياته وفي لقائه بربه. ومن اخذ بهذا الحديث بكل ما ورد فيه فقد نجا عند ربه يوم لقائه. هذا الحديث ذكرنا بعض ما يتعلق به وبقي الحديث البقيه. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني عن الاسلام. استفسار جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام جاء مجملا، يعني أخبرني عن ماذا. ولهذا قال أهل العلم المفتي أو العالم: إذا سأله السائل لابد أن يكون فاطنا بما يريده، وذلك من خلال القرائن. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل السؤال الواحد فيختلف جوابه صلوات ربي وسلامه عليه. يأتينا رجل فنقول: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فيذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عمل، ثم يأتي شخص فيذكر له عمل ثاني، وهكذا. يأتي السائل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر له عمل، ثم يأتي شخص ثاني يذكر له عمل ثاني، وهكذا. لذلك لابد للعالم والداعي والمفتي لا بد أن يكون فطنا لما يريده السائل. فلذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرائن، والقرائن النصوص في تنزيلها وفي الأخذ بها، فلذلك أجابه عن أركان الإسلام ولم يعرف له الإسلام ولم يذكر له شروطه ولم يذكر له أثره، إنما اقتصر على الأركان أركان الإيمان وأركان الإسلام كأنه ثلم من جبريل عليه السلام أنه يريد ذلك. هذا الأمر الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان هما الشهادتان، فمن نطق بهما مصدقا لما تضمنت هذه الكلمات العظيمات كان مسلما حكما، ومن أتى بالأركان كان مسلما حقا. بمعنى الإنسان بمجرد ما ينطق الشهادتين ويدخل مباشرة يدخل للإسلام، ولكنه لن يكون مسلما حقا ولن يكون مؤمنا حقا إلا إذا صدق العمل ما نطق به اللسان وما وقع في القلب. لذلك البرهان والدليل الصاقع على صدق الإيمان والإسلام إنما من الأعمال. وفي هذا رد، لذلك إذا تأملنا لسياق هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الشهادتين ثم ذكر الأعمال الظاهرة، رغم أن القول أيضا من الأعمال الظاهرة، ولكن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت مسبوقة بعلم وتصديق وإقرار. الشهادة لا تعتبر شهادة إلا إذا كانت مسبوقة بعلم، أنت تشهد عن هذا شيء تعلمه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا هو وما شهدنا إلا بما علمنا. وهكذا بالنسبة لشهادات الناس في هذه الدنيا، أنت تشهد على فلان وعلان ولكن تشهد إلا بعلم. ولذلك كانت الشهادة من أعظم الأمور التي يسأل عنها العبد بين يدي ربه يوم القيامة، سواء كانت شهادة الإيمان أو الشهادات التي تكون بين بني الإنسان، وقفوهم إنهم مسؤولون. تسأل عن أي شهادة في هذه الدنيا، شهدت على فلان أو عن فلان، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل شهادة ينطق بها لسانك إلا ستسأل عنها يوم القيامة، ويبدأ السؤال من يوم يدخل الإنسان إلى قبره. هذه الشهادة التي طالما رددتها في سرك وفي علانيتك وفي صلاتك وفي غدوك ورواحك، أول ما يوسد الإنسان التراب في قبره يأتيه منكر ونكير فيسأله عن هذه الشهادة لا عن سواها. يأتيه ملكان كما جاء في الحديث عظيمان أزرقان، جاء في بعض الروايات أن صوتهما كالقصف كالرعد القاصف، وأعينهما كالبرق الخاطف، يعني منظر مهول، فينتهران سواء كان مؤمنا أو كافرا أو فاجرا، سواء كان مؤمنا أو فاجرا. ثم يسألانه عن مضمون هاتين الشهادتين، لا يسألك عن زيد ولا عن عمر ولا عن فلان ولا عن علان، ولا يسألك عن بناء ولا على أطيان، إنما يسألك عن شهادة شهدت بها في هذه الدنيا. ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو من هذا الرجل الذي بعث فيه؟ هذه ثلاث أسئلة وهي مضمون هذه الشهادة. ولذلك لا بد للإنسان أن يعتني بهاتين الشهادتين عنايته الكاملة أو عنايته الكاملة، لأن هي سر سعادتك في الدنيا والآخرة، وهي التي تقرر مصيرك في أول ليلة في قبرك. عشت على لا إله إلا الله ومت عليها فقد سعدت في الدنيا والآخرة. كنت ترددها كما كان يرددها الببغاء ولا تعرف معناها ولا تعمل بمقتضاها ولا بمضمونها، فتنة تصادفك هي فتنة سكرات الموت، فهي المحك. قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول المقصود بالقول كما ذهب إليه جمهور السلف، المقصود بالقول ها هنا هي شهادة لا إله إلا الله. أنت الآن ممكن لو قيل لك قلها مليون مرة تقولها ولا تتلافى، ولكن عندما ينزل الإنسان البلاء العظيم ويعاين سكرات الموت ويشاهد مخلوقات ما شاهدها من قبل ويعاين الفتنة في أعظم ما تكون. ولذلك ذكر من أحوال الصالحين أنه حينما ينزل فيهم الموت يرون من أصحابهم وآبائهم وأمهاتهم الذين سبقوهم إلى الدار الآخرة في صورة الشيطان يتمثل بهم، فيقول لو يا فلان إن هذا الدين الذي تتبعه ليس دينا صحيحا وقد فتنا وما وجدنا ذكر لنا، فيفتن الإنسان. ولهذا لما نزلت بالإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه الموت يقول إنه وانا على رأسه عند رأسه، فكان تأخذه إغماء ثم يفيق، فكان في حال إغماءته يقول بيدي هكذا لا لا ليس بعد ليس بعد. فقلت يا أبتي إني رأيتك تقول هكذا وتصنع بيدي، قال والله إن الشيطان واقف عند رأسي يعض أصابعه ويقول يا أحمد قد فتني. فأنا أقول له لا ليس بعد حتى تخرج روحي على آخر كلمة وهي لا إله إلا الله. لذلك هذه الشهادة العظيمة هي التي تدخلك للإسلام، التي تعصم بها دمك في هذه الدنيا، وهي التي تنجيك من سؤالك وكرمك في فضلك، وهي التي تثقل موازينك بين يدي ربك، وهي التي تمنعك من الخلود في النار، فإن الله عز وجل يخرج من هذه النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا بد أن يكون هذا الإيمان هو ما تضمنته هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هاتين الشهادتين لا بد أن يأتي بهما الإنسان معا، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله أو لم يقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمؤمن وليس بمسلم. لا بد أن يجمع بين الشهادتين، وهذا بإجماع. وهل يشترط في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكفر بكل أو يتبرأ من كل أنواع الكفر والشرك؟ الجواب لا، ليس شرطا، لأن شهادة أن لا إله إلا الله كافية، ففيها نفي وإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبدأ بالنفي قبل الإثبات. قد يقول الإنسان لماذا بدأت الشهادة بالنفي قبل أن نثبت؟ لماذا لم يقول أشهد أن الله هو الإله وأنه لا إله معه على سبيل المثال، وإنما قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، فقدم النفي على الإثبات لأن المحل الذي هو القلب لا يمكن أن يستقر فيه إيمان إلا إذا كان خاليا من كل كفر وشرك، وهذا ما يسميه العلماء بالتخلية قبل التحلية. قبل أن يدخل الإيمان إلى قلبك لابد أن تطرد كل كفر وشرك وتتبرأ من كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا جاء الإيمان وما زال في قلبك شيء من الكفر لا يلبث أن يذهب هذا الإيمان، لا يجتمع. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، سواء كان رجل أو امرأة. مش معنى قلبين معناه إنسان عنده قلبين، لا، المقصود قلبين يعني ما جعل الله عز وجل الإنسان كفر وإيمان في قلبه، مستحيل، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. ولذلك لا بد من تصفية القلب من كل ما علق به من أضرار الكفر، ثم بعد ذلك يتحلى بكلية الإيمان كما قال بعضهم: أتعني الهوى قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. قلب إذا كان خالي إلا من الله عز وجل فإنه يدخله الإيمان ويتمكن منه. ولهذا شوف الإنسان كما قال النبي العدنان: كل مولود يولد على ايش؟ على الفطره. فالصبي تستطيع ان تزرع فيه معالي الايمان اكثر مما تزرعها فيه الكبير. لهذا جاء في حديث جرير او جندب قال: اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزارى، والحزور هو الذي قارب البلوغ. قال: فتعلمنا الايمان قبل القران، ثم تعلم القران فازدنا به ايمانا. الصبي عندما تزرع في قلبه معاني الإيمان الحقة، نقول معاني الإيمان مش المقصود به الإيمان المنقسم إلى أقسام، لا، وإنما أقصد به الإيمان العملي. عندما تربي الطفل على محبة الله عز وجل وعلى الخوف منه وعلى أنه إذا أراد شيئا تعلق بربه وأنه لا يفعله وأنه يستحضر رقابة الله عز وجل في كل شؤونه، ينشأ هذا الصبي وهو متعلق بربه، قد عاش الإيمان حتى ولو لم يعرف كم فيه من الأركان. لأن الإنسان قد ضل، بعض الناس ضل عن علم، لماذا؟ لأن العلم لم يأتي على الصورة الحقيقية. فإذا نقول شهادة أن لا إله إلا الله هي التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، وهي مفتاح دار السلام. دار السلام هي الجنة التي عقد السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا المسلم. هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل دار كرامته وجعلها نزلا لأهل ولايته، لا يدخل الإنسان إلا ومعه مفتاح ختم. هذا المفتاح هو لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ومعه أن محمدا رسول الله. ولهذا لما قيل لوحدة من به قيل له: أليس لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لرجل قد حيل بينه وبين الجنة، يعني وجد باب الجنة مغلق، قال فجاءت لا إله إلا الله ففتحت باب الجنة، ففتحت باب الجنة. لا يمكن أن يدخل الجنة إلا من كان توحيده خالصا لربه جل وعلا، وإن كان من هذه الأمة يكون مؤمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قيل لوهب بن منبه: أليس الداء إلى الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح له أسنان. شفت مفتاح عنده أسنان؟ أسنان. قال: فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، أما إذا جئت بمفتاح لا أسنان له فإنه لا يفتح لك باب الجنة. فإن قيل لك يا عبد الله: ما هي أسنان لا إله إلا الله التي تقولها والتي كنت عليها نجوت والتي تسأل فيها عنها في قبري والتي تنجيك من كرب يوم القيامة وتجعلك في شطار أهل الإيمان والإحسان والذين يدخلون الجنان؟ فما هي هذه الأسنان؟ لذلك الإنسان أكثر ما يعتني به مما يعتني بتجريد توحيده وتخليصه وفهمه حتى يبدو بين يدي ربه. إنسان يعيش 60-70 سنة ولا يعرف هذا المفتاح كم له من أسنان، كيف يفتح به دار الجنة ودار السلام؟ هذا غبن يعيشه الإنسان وهو لا يدري. فنقول أن هذه الأسنان هي سبب ما ذكرها أهل العلم. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادع ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما يحبه. فهذه هي سبب. أولها العلم، لا بد أن تعلم لا إله إلا الله، تتعلم توحيدك، وهذا العلم ينافي الجهل، كما سلكنا أن الشهادة لا بد أن تكون بالعلم. فهل علمت لا إله إلا الله ما معناها وما هي حقيقتها؟ ربما تعرف معناها صح، تقرأ بأن لا إله إلا الله ونفي وإثبات، وأن الإله والمعبود مع الحب والذل والخضوع والانقياد، فهذه تقرأها بالكتب، ولكن هل علمت معناها الحقيقي الذي إذا فعلته نجوت؟ لأن إبليس اللعين كان عالما، ولكنه حاز ظاهر العلم ولم يأخذ بباطنه. لو سألت إنسان، أعطيك على سبيل المثال، فقلت له: هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ربك قبل ذلك؟ لا أظن أن في مسلم على وجه الأرض يقول لك: أنا ما أحبش الله عز وجل أو لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أبدا. ولكنه هو فهم ظاهر المحبة ولم يعلم حقيقة المحبة، لأن ظاهر المحبة أو أصل المحبة إذا خلى منها قلب مسلم كفر. الإنسان إذا وصل في قلبه أنه ما يحبش الله عز وجل ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، ولكنه قد يكون عنده محبة ولكن ما عندوش حقيقة المحبة. فأنت مثلا تحب الله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا نشك بأن كل مسلم يحب الله ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعرف حقيقة المحبة. فحقيقة المحبة لله ولرسوله أن تكون منقادا عبدا طائعا مستسلما لله ولرسوله فيما يأمر به وينهى، هذه الحقيقة. فعندما تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، نعم، هذا أصل محبتي أو أصل هذه الكلمة، ولكن حقيقتها ماذا؟ أنك إذا علمت طبقت، ولا يكون كما قال اليهود قالوا سمعنا وعلمنا ثم بعد ذلك ماذا؟ عصينا. وهذا الزمن الذي نعيش فيه الآن، وللأسف قد جمع هذه البلية أو قد صارت في هذه البلية العظيمة. ربما كان آباءنا وأجدادنا كان عندهم نوع من الجهل، بسبب ما كانوش يعرفوا، لم يجد من يعلمهم. هذا الاستدمار الذي جذب على قلوب هذا البلد محى كل آثار الإسلام، حاول أن يطفي كل آثار الإسلام، لا في تعليم قرآني ولا تعليم أكاديمي ولا أي شيء. فنشأ آباءنا على الفطرة، كان الكثير منهم يعبد الله عز وجل على ما أورثه عن آبائهم وأجدادهم، ولكن المعلومات القليلة التي كانت عندهم كان معها صدق، فكانوا يتمسكون بها، يعرف بأن هذا الأمر حرام يقع عليه إلى الممات. أما نحن في هذا الزمن كثرت المعلومات، المعلومات صار الناس تقرأ وتكتب وتسمع، ولكن ماذا نخشى؟ أننا قد وقعنا في بلية. وهذه السنة التي أخبر عليها عنها النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من كان قبلكم، قالوا سمعنا علمنا. اليهود كان عندهم أضلهم الله عز وجل على علم، ولكن العلم هذا كان سبب لتفريقتهم، كان سبب للحيلة مع ربهم. لذلك الإنسان الآن العلم هذا قد يكون سبب في هلاكه إذا لم يصاحبه صدق ونية وإخلاص وانقياد لله عز وجل. العلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة وشهور القلم، وفي رواية انتشار القلم، وفي بعض الروايات انتشار العلم، بمعنى وسائل العلم كثيرة جدا في جوالاتنا، في شاشاتنا، في كل مكان كتب. كان أسلافنا يبكون دما حتى يرون ما نظرا، الآن صارت بين أيدينا، ولكن لا يوجد من يقرأ، ومن يقرأ لا يتدبر، ومن يتدبر لا يعمل. وهذه المصيبة التي وقعنا فيها. ولذلك إذا علمت أن لا إله إلا الله المعنى الحقيقي فبادر إلى الانقياد، لابد أن تنقاد لهذه الكلمة، تنقاد لها ظاهرا وباطنا، بمعنى أنك إذا سمعت الله عز وجل قال افعل وتفعل، قال لا تفعل ولا تفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا تنتهي، قالوا انتهينا. ولهذا كان يقول بعض السلف من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به وإما شئت نهى عنه. ولهذا كان الصحابة يبادرون، قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. أشياء كانت عاشوا عليها الصحابة قبل في زمن كفرهم، قد عاشوا سنوات على الخمور والشرور، فلما جاءوا النداء الرباني تركوا كل شيء، تركوا كل شيء. وهذا هو المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب، فقال ما هذا؟ قال خاتم من ذهب، قال ألقه فإنه حلية أهل النار، فألقاه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهذا الرجل: قيل له خذ هذا الخاتم وانتفع به، قال: لا، ما كنت لآخذ شيء بعد أن ترحم النبي صلى الله عليه وسلم. انقياد تام. لذلك جيل الصحابة والله ما فاتتونا ولا سبقونا بكثره السيئه من وراء صلاه ولا زكاه. والصديق الاكبر ابو بكر الصديق ما فاق الامه جميعا لا بكثره صلاه ولا سيئه من وراء صدقه، وانما فاقها بهذه المعاني الصدق مع الله سبحانه وتعالى والانقياد مباشره. سمعنا وطعنا مباشره. ولا تكن كمن وصفه من الله عز وجل بجميله اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. طبعا شروط لا اله الا الله تحتاج الى محاضره، تحتاج الى بسط، وليس هذا هو مذهبنا في شرح هذا الحديث والا طالبين المقام. فهي شروط لعل الله عز وجل ان ييسر ان نتكلم فيها بإساءة في محاضرات أخرى، ولكن اجعلها نافذة أنا. كل هذه الشروط ترجع إلى المعنيين الذين اللذان ذكرتهما لك. أولهما العلم الظاهر والباطن، الأصل والحقيقة، والثاني الصدق والانقياد. كل هذه الشروط السبع ترجع إلى هذين الشرطين. فإن كنت عالما تعلم، كيف تعلم؟ عن طريق هذه المجالس وغيرها. هذا هو. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان تروع عليه سنين وهو يصلي لكنه لا يدري كيف يصلي، كما جاء عند الإمام الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع رجل، والحديث من كان فيه اختلاف وفي وفي رفعه وقفه. المهم معنى هذا الحديث حتى لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يمر على الرجل 60 سنة وهو لم ترفع له صلاة واحدة. 60 سنة وهو يصلي لم ترفع له ولا صلاة واحدة. السبب لماذا؟ لأنه لا يعلم. حديث المسيء صلاته، جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، قال اذهب فصلي، ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لم تصلي، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بزماننا؟ هل إذا كانت الصلاة من أعظم الأركان، ما بالك التوحيد، ما بالك الصيام، ما بالك بقية المباني والأركان، حتى نعلم أننا فرطنا في ديننا. ولهذا قال ربنا جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. حياة الدنيا تجد في إنسان يعلم كل شيء، تسأله عن الهدم والبناء، تسأله عن الأمور الأخرى يجيد فيها كل شيء، تسأله عن دينه، عن توحيده، عن صلاته، عن أموره، تجده من أجهل الناس. والمصيبة أن هذا الجهل مركب، ليته الجهل علم أنه جاهل، ولكنه جاهل وهو لا يعلم بأنه جاهل. ولا أقول هذا لإخواننا غير المشغلين بطالب العلم، لا، بل حتى في طالبة العلم، حتى الناس اللي تقرأ، نحدثكم عن تجارب صارت معي في الجامعة، طلاب في السنة الأولى والثانية والثالثة، حتى في الماستر تسألهم عن أساسيات الإيمان في العقيدة، بل حتى في الصلاة لا يعرفونها. مصيبة هذه، هل هي قلة المعلومات؟ جواب لا، هو التكاسل والاتكال، والإنسان يظن أنه قد وصل بمجرد أنه يعلم مسألة ومسألتين. والخطب عظيم والزلل جسيم، وأعظم ما يكون الزلل إذا كان في توحيدك وفي شهادتك التي تجيك بين يدي ربك. إذن وهذه الشهادة لها فضائل عظيمة، من بينها أن هذه الشهادة التي يدخل بها الناس إلى جنة ربهم وإلى دار السلام، ومن أنها من كان آخر كلامه من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله دخل الجنة، عند أبي داود والترمذي آخر كلمة تنطقها لا إله إلا الله تدخل الجنة، وهي التي تكون سبب في منعك من الخلود من النار. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود أن ندعو دائما في دبر الآذان لنبينا صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ جمهور السلف على أنه الشفاعة العظمى الكبرى التي تكون بين يدي الله عز وجل حينما يخرج الناس من قبورهم في تلك الأرض التي ليست غير الأرض التي نحن عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، في أرض لم يعصى عليها أحد أو يعصى فيها الله سبحانه، ولم يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة يخرج الناس من قبورهم كفات عراة، والشمس تدنو إلى الخلاء يضج الخلق في هذا الوقوف، فيأتون إلى أبي البشرية آدم عليه السلام يقولون اشفع لنا عند ربك حتى نبدأ الحساب، حتى يحاسبنا، حتى نعرف من يدخل الجنة ويدخل النار. فيعتذر منهم آدم عليه السلام، ثم نوح وإبراهيم الحديث، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي إلى ربه فيسجد بين يديه سجدة يطيل فيها يجزئ فيها الحمد والثناء على الله عز وجل حمدا لا يعرفه من أحد. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، فيقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل نسمع واشفع تشفع واسأل تعطى. فيقول: يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل بعزتي وجلالي وكبريائي: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله لا يقال الله. فمن دخل لأهل التوحيد بسبب المعاصي والكبائر يدخل النار فإنه لا يخرج فيها، بل إنه يعذب عذابا ثم يصير بعد ذلك تأخذه الموتى فيموت في نار جهنم حتى لا يقول به العذاب، ثم يأذن الله عز وجل فيخرج هؤلاء ثم يلقون على في نهر الحياة فينبتون فيها كما ينبت حب الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا إله إلا الله قد تنجي العبد يوم القيامة وإن كثرت ذنوبه، وإن كثرت ذنوبه لأنها منحية لكل ذنب لا يدخل معصية الله عز وجل شيء. ما جاء في الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي في سنن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من هذه الأمة يخلص ويقام الحساب بين يدي الخلق يوم القيامة، الحساب يوم القيامة فضائح. لهذا كان أحد السلف يقول: فضوح الآخرة أعظم من فضوح الدنيا. فضوح الدنيا هي الأعمال التي تعملها ظاهرا، أما ما كان في قلبك من نفاق ومن كذب ومن بهتان كله يظهر، ويظهر ليس أمام فلان وعلان، إنما أمام الأولين والآخرين. صور هذا المشهد: الناس يسقطون عند ربهم، متى يأتي بالدور؟ ملايين من النسمات من الجن والإنس، فإذا به ينادى فلان ابن فلان باسمك واسم أبيك، تعرف أنك أنت المقصود، فتأتي إلى بين يدي ربك أمام الجميع، فيبدأ الله عز وجل بالحساب: اليوم فلان. طبعا إذا كان من أهل كرامة الله عز وجل فإن الحساب سوف يكون بيننا وبين ربه جل وعلا لا يدري به أحد. ويقول الله عز وجل لعبده بعد أن يعرفه بعض ذنوبه: أنا سخرت عليك الدنيا وأنا أسطرها لك يوم القيامة وأغفرها لك. الشاهد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي هذا الرجل فإذا عنده 99 سجل من السيئات والذنوب، ما تركها حاجة ولا دابة كما جاء في الحديث إلا وفعلها، سرق وزنى وفعل كل المعاصي التي تتخيلها موجودة فعلها هذا العبد. 99 سجل في الكتاب، كل سجل من مد البصر، مد البصر كيلومترات، فإذا وجد هذا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الشاهد فيظن أنه هالك ويتيقن ذلك، فيأتي ماذا؟ فيقول الله عز وجل: هل هذه الذنوب؟ يقول: نعم يا رب. أقر، لأن العهد حتى لو أنكر نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وأرجلهم، ما في شيء يخفى على الله عز وجل، لا تخفى منكم خافية. الشاهد ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: عندك حسنة عندنا. يقول: يا رب ما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيقول: يخرج له بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقال له: تعال احضر ميزان الوزن ونضع الموازين قسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ميزان حقيقي له كفتان وله لسان ينطق كما جاء في بعض الأحاديث: فوزنت السماوات والأرض وزنت. الشاهد فتوضع هذه السجلات 99 سجل لا تدري كم وزنها آلاف المرات، ثم تأتي هذه البطاقة فتوضع في الدفة الثانية فتطيش السجلات. فيقول الله عز وجل: إنك لا تقول مع الله عز وجل شيء. وبعد فترات لا إله إلا الله تحتاج منا إلى بدل محاضرة محاضرات، لأن الإنسان إذا جلل الفضائل حرم العمل. كثير من الناس لا يتحرك همته إذا كان جاهلا للفضائل. ولذلك جاء باب يسمى باب التوغيب والترغيب، يعني الإنسان تقول له افعل لا تفعل، ربما إلا إذا كان من أصحاب الإيمان الكامل ليكفيه الأمر والنهي. ولكن أهل الغفلة كأمثالنا يحتاجون على الأمر والنهي إلى شيء آخر وهو الترغيب والترغيب، وهذا اللي يسميه العلماء يسميه الشرع الوعظ. يحتاج أن تقول له إذا صليت رب يعطيك كذا وكذا، وإذا تركت الصلاة وتهاون فيها رب يعذبك بكذا وكذا، وهذا اللي يسميه العلماء وألفوا فيه كتب باب الترغيب والترهيب. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نقف على المرغبات والمرهبات. الترغيب خليك تعمل، والترهيب والترهيب خليك تخاف من مقام ربك، وهو الرجاء والخوف. والإيمان هو الذي يعطيك أصل المحبة لله عز وجل الواحد الدنيا. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه لهذه الأمة وأنزل معه خير الكتب، وهذه الأمة فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا يعلوه فضل بعد فضل ربه جل وعلا. أنقذنا الله عز وجل به من النار ومن الجحيم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية أن الله عز وجل جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم. نحن نشهد يوم القيامة على الأمم. إذا جاء الرسل الله عز وجل يسأل حفظ الرسل، يسأل كل أحد، يسأل جبريل وميكائيل وإسرافيل، كل من وكله الله عز وجل مهمة وأمانة إلى الرسل إلى عنه. ما من عبد كما جاء في الحديث مع أبي نصارى في صحيح مسلم وغيره، ما من عبد يسأل إلى الله عز وجل رعية ويعطيه أمانة ومسؤولية إلا سأله الله عز وجل للموت وما يقول هو غاشر رعيته إلا أدخله الله عز وجل النار. في ولا أسألن المرسلين، اسأل الله عز وجل مرسلا كان نبيا أو ملكا. حينما يسأل نوح عليه السلام ما فعلت بما أوحي إليك، فيقول يا رب لقد بلغت رسالتك، ثم يشهد على ذلك قومه فيكذبون يقولون ما بلغنا، فيقول الله عز وجل كما ذكر غير أحد من أهل العلم وهو من الآثار التي تقبل ورفع معنى، فيقول هل لك من شاهد يشهد لك على أن الله عز وجل أعلم بعبده، فيقول نعم إنما يشهد علي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول قوم الرسول كيف تشهد علي الأمة ونحن قبله ولم يكون في زماننا، فيسألهم الله عز وجل ما تقولون لي، فيقولون لقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، فيقول الله عز وجل لهم وما أدراك، قال لقد أنبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك فنحن نصدقه بما يقول، فيقول الله عز وجل صدقتم. فهذه الشهادة التي يشهد بها الأن تشهد بذلك الأمة على الأمم جميعا. وجعل الله عز وجل الإسلام ناسخا للأديان قبله، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الدين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل القرآن مهيمنا على جميع الكتب قبله، وجعل الشريعة ناسخة للشرائع قبله، وجعل الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة. ثلثي أهل الجنة، تصور الجنة على سعتها، والناس والخلائق منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يفني الخلائق، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ثلثي ثلثي، بمعنى 75% ممن يدخل الجنة إنما هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سعادتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم سعادة. الأنبياء جميعا يوم القيامة حينما يتعاملون هول الموقف بين يدي ربهم، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أمتي أمتي في يدي. ولذلك مهما ذكرنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن حقه لن نوفيه حقه. الحمد لله حمد الشاكرين المعترفين بنعم الله عز وجل ظاهرا وباطنا، خصنا بهذا النبي وجعلنا من امته، ونسال الله عز وجل ان يحشرنا في جمرته وان يجعلنا تحت لوائه وان لا يحرمنا من شوكه من حوضه ولا من شفاعته، انه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا شهادة ذلك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمنه أولها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأخبار وجاء بالأوامر، أخبرنا عن ربه سبحانه وتعالى، عن صفاته، عن أسمائه، عن وعوده، عن جلاله، عن كماله. لا بد أن نصدق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، لابد أن نصدق بكل حرف جاء به هذا القرآن، لابد أن نصدق بما جاء به من الأخبار الغيبية، بما جاء به من ذكر الجنة والنار وعلامات الساعة وما ذكر فيه من أخبار الأمم السابقة، كل هذا لابد أن نصدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يسمى في قومه الصادق الأمين، ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم